وصح عنه أيضا أنه قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. أيها الأحبة في الله، لا زالت أمة الإسلام في معركتها العالمية مع قوى الشر في مشارق الأرض ومغاربها، وما زال الأعداء يحاولون مرة بعد أخرى أن يوحدوا صفوفهم لينقضوا على البقية الباقية من الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها الطليعة المجاهدة. يقول الله تبارك وتعالى بعدما تكلم عن توحد الكافرين: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه الفتنة وهذا الفساد الكبير فسر المفسرون بأنها استيلاء الكفار على الديار الإسلامية، وهذه الفتنة هي فتنة الشرك والكفر التي ينشرها الكفار إذا استولوا على دار الإسلامية. ومن هذا المنطلق كان المجاهدون في سبيل الله يحاولون قدر الإمكان أن يوحدوا صفوفهم تحت إمرة واحدة تأتمر بأمر الله تبارك وتعالى، وتنتهي عند نواهيه، وتقاتل أعداء الله تبارك وتعالى من كل ملة ونحلة كانوا، سواء كانوا شرقيين أم غربيين. هذا التوحد أيها الأحبة في الله كان مربط الفرس للمجاهدين. كان المجاهدون يحاولون أمور على قدرات متفاوتة. ما في الليلة البارحة قد جاء الجميع بخبر أبنا، خبر أسعدنا الإسعاد، ألا وهو إعلان انضمام حركة الشباب المجاهدين بالصومال لتنظيم قاعدة الجهاد. فنقول أيها الأحبة في الله، بين يدي هذا الانضمام وبين يدي هذا التوحد، مرحبا باجتماع الشمس والقمر، مرحبا بالتقاء السمع والبصر، مرحبا ببيعة حركة المجاهدين لقاعدة الجهاد. فوالله ما كانت تنتظره النواظر وتشهد بوقوعه خطرات الخواطر. وقد تبسمت المكارم والمعالي وتباشرت الخطب وافي لهذه النارة التي شارة. فأشهد يا جند القاعدة أنكم بلاء واقع وسم ناقع، فالحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله معز الحق ونيره ومذل الباطل وقاصره. الحمد لله الذي كشف عنا ستر الحيرة وهدانا لستر العورة. الحمد لله على قرب المدة بحنة والمنحة. الحمد لله لا خير إلا منه ولا فضل إلا من لدنه. نحمد الله الذي وفى هذه البيعة حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، حمدا يكون لإنعامه مجازيا ولإحسانه موازيا. وإن كانت آلاؤه لا تجازى ولا توازى ولا تبارى ولا تجارى، بعون الله تعالى نقول: وعلى الله قصد السبيل، بدأ المسير إلى الهدف، والحر في عزم زحف، والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف. أيها الأحبة في الله، نقول: يا ويح أمريكا، يا ويح أمريكا، ويا ويل حلفائها من شر قد اقترب، يقوده حكيم الأمة في بلاد خراسان الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله. كأني بقت الجهاد استعدتي ليوم كيوم الحادي عشر من سبتمبر، ليوم يهتز فيه العالم، ليوم يفترق فيه العالم إلى فسطاط إيمان لا نفاق فيه وإلى فسطاط كفر لا إيمان فيه. أيها الأحبة في الله، تأتي هذه البيعة وغنمها وقائدها وأميرها إلى ربه الأمير أسامة رحمه الله، الذي نشهد أنه قد جاد بنفسه عند اللقاء وبماله عند العطاء، أعرض عن الدنيا وقد تعرضت له بزخرفها وزينتها، وصد عنها وقد تصدت له في متاعها وزهرتها، فمضى محمود السجايا طلاع الثنايا شريف الخلايا والمزايا. أماخه أميرنا أيمن الذي بايعناه، فنشهد أيضا أننا ما عرفناه إلا صاحب سماحة وسياسة، ونشهد أننا ما عرفناه إلا صاحب سماحة وحماسة وتدبير وسياسة، وهو حكيم الحركة الإسلامية بامتياز، وهو بحمد الله فرع شامخ لأصل راسخ، ولا غرو أن يكون هذا النجيب فرعا مشيدا لأصله، له مع كرم أرومته وحزمه مزية أدبه وعلمه. تأتي هذه البيعة أيها الأحبة في الله في وقت تساقطت فيه عروش الطواغيت واحدة تلو أخرى، فهذه ليبيا وتلك اليمن وهذه سوريا وتلك مصر أرض الكنانة وتونس أرض القيروان، كلها قطف من الظلمة والمرقون فيها واحدا تلو آخر. فالحمد لله الذي بنعمته الصالحات، والله الذي هدانا لهذا وما كنا هدانا الله، الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لهذه البيعة إغاظة لأعداء الله تبارك وتعالى، وتنغيصا لعيشهم، وغصة في حلوقهم، وإخالا للفرح والسرور والحبور لقلوب اليتامى، لقلوب الأرامل، لقلوب المساكين، لقلوب الذين يتموا قلوات الثكالى، لقلوب من فقدوا فلذة أكبادهم في سبيل إعادة الحرية لهذه الأمة، وفي سبيل إعادة الخلافة على منهاج أبوة. نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا لهذه النعمة في هذا الوقت الذي تكالبت فيه قوى الكفر والإلحاد للقضاء على دولة الإسلام في الصومال. الحمد لله الذي وفقنا لهذه البيعة لنعلي ولأول مرة في تاريخ أمة الإسلام ألا حدود تفرق بيننا وبين المسلمين، ألا حدود تفرق بين المهاجرين والأنصار، ألا حدود تفرق بين الصوماليين وغير الصوماليين، بل القاعدة إنما المؤمنون إخوة، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين تحت قاعدة إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. يا أخي في الهند أو في المغرب أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، لا تقل كيف إنا مسلمون، إنا مسلمون أيها الأحبة في الله، إنا مسلمون. الأمريكي المسلم أخونا الحبيب، والصومالي المرتد عدونا البغير، وإن تشاركنا وإياه على نسب واحد على هذه الأسس وعلى هذه القواعد نبايع الشيخ أيمن الظواهري، على هذه الأسس وعلى هذه القواعد نبايع قاعدة الجهاد إغاظة لأعداء الله وتنغيصا لعيشهم ودحرا لهم بإذن الله. وسيفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، يوم تعلو راية الإسلام، يوم تعلو راية لا إله إلا الله، يوم تعلو راية النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قاتل من أجلها سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وأبو بكر القرشي. هذه الراية التي لا تعترف بحدود، هذه الراية التي لا تعترف بقومية ولا جنسية ولا وطنية ولا إقليم، هذه الراية التي تعترف بالله تبارك وتعالى. هذه الراية زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، لا شرقية ولا غربية بل ربانية بل ربانية. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أيها الأحبة في الله، يا من وفقكم الله لهذا اليوم الميمون، يا من وفقكم الله لتشاهدوا هذا التوحد، لماذا لا أبايعوا أيمن الظواهر وهو من جنسية مصرية ولم أره لحظة وهو حي أمامي واقف، أبايعه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، أبايعه للجهاد في سبيل الله، أبايعه لنقف سدا منيعا أمام الحملات الصليبية التي تقودها أمريكا، نبايعه لنوقف لنبني دولة الإسلام، دولة العدل والقرآن، دولة المهاجرين والأنصار، دولة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، الحمد لله عز وارتفع، وذل كل شيء له وخضع، العزيز من أعزه والذليل من أذله، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أيها الأحبة في الله، بعد هذه البيعة الميمونة المباركة نقول للصليبيين: لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا الميدان، لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا الميدان، وما لكم بمقاومة فرسان التوحيد يدان، لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا الميدان، وما لكم بمقاومة فرسان التوحيد يدان. ونقول أيضا: بين يدي هذه البيعة شجرة علماء السوء المزينين فعال أشباه الرجال مغروسة على شفا جرف انهار، وشجرة المرتدين قد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وشجرة المجاهدين أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ونقول أيضا: بعد هذه البيعة مصباح من والى الصليبيين قد عصفت به أهوية الكفر والزندقة فطفئ وما أنار، ومصباح شبهات علماء السوء قد غرقت فتيلته في عسكر الانهزام فلا تقتبس منه الأنوار، ومصباح المجاهد الموحد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. أيها الأحبة في الله، يا أمة الصومال، هذه البيعة أمانة في أعناقنا، هذه البيعة أمانة في أعناقنا، والله شهيد على ما نقول. فأقول لكم أيها الأحبة في الله كما قال الصحابي الجليل أسعد بن زرارة لقومه الأنصار يوم بيعة العقبة الثانية، قال لهم: مهلا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأنت عبدكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فدعوه فهو أعذر لكم عند الله. وأنا أقول متمثلا بهذا الصحابي الجليل، يا أيها الصوماليين، إنا لم نحاول ولم نعيد الكرات مرات بعد أخرى إلا ونحن نعلم أن تنظيم القاعدة منصور بإذن الله، وأنه يواجه الصليبيين، وأنه يقف أمام أعتى دولة عرفها التاريخ، وإن مبايعة تنظيم القاعدة مفارقة العالم الكفري برمته وقتل خياركم وقياداتكم وسلاطينكم وعلمائكم وزعمائكم، وأنت عبدكم السيوف، أنت عبد السيوف، أن تقصفكم الطائرات بدون طيار، أن يتكالب عليكم الكفر الدولي من كل مكان ومن كل حدب وصوف، فإما أنتم تصبرون عليها، إما أنتم تصبرون على تبعاتها، قد أخذتم أهبتكم لدفع فاتورتها، فخذوا هذه البيعة، خذوها بقوة وأمروا قومكم يأخذوا بأحسنها، خذوا هذه البيعة بقوة وأمروا قبائلكم يأخذوا بأحسنها، خذوا هذه البيعة بقوة وأمروا أقوامكم يأخذوا بأحسنها، خذوها بقوة وأجركم على الله، والموعد المسجد الأقصى بإذن الله، الموعد المسجد الأقصى بإذن الله، الموعد المسجد الأقصى بإذن الله. وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة، ولا أخالكم وأعيدكم بالله من الحور بعد الكور، فاستعيذوا بالله من هذا الأمر. أيها الأحبة في الله، يا أهل الصومال، أيها المهاجرون والأنصار، اعلموا أنكم إن تكابدوا الشدة أياما فقد أنعم عليكم الباري أعواما، فلا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وكل عسير إذا يسره المولى يهون، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واعلموا أيها الأحبة في الله أننا على أبواب الخلافة الإسلامية الراشدة التي بشر بها المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت ونحن على أعتابها. أيها الأحبة في الله، هذه هي الملوك الجبرية تتساقط واحدة تلو أخرى، ولن يليها بإذن الله إلا الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. أيها الأحبة في الله، جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن ابن حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق، سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله، أي صف لي يا رسول الله، خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم